أنه لبث به بلاؤه 18 سنة حتى عافاه الله وذهب عنه ما يجد وكشف ضره وأصح جسده. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام ابتلي كذلك فصبر وأسر مظلوما حتى جاءه الفرج، ولم يبق طيلة حياته كذلك، بل كما قال الله عز وجل فلبث في السجن 10 سنين. وأصبح بعد البلاء عزيز مصر، ومكن الله له في الأرض وعوضه خيرا. وهذا زكريا عليه السلام كان لا ولد له، وكانت امرأته عقيما، فحقق الله رجاءه وأجاب دعاءه ووهبه على الكبر ابنه يحيى قال جل ثناؤه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه الآية. فانظر كيف أنه عليه السلام بقيت امرأته لا تنجب حتى بلغ سن الشيخوخة، فأكرمه الله ورزقه غلاما. ومما يستشهد به على أن بقاء الحال من المحال ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يؤول إلى انخفاض. ومعنى الحديث كما ذكر بعض العلماء: إن حقا ثابتا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا فيجعله فوق غيره بالسلطة أو القوة أو الثراء أو الجاه والرياسة أو نحو ذلك من أمر الدنيا وشؤونها، كالغلبة والانتصار والسبق في العدو ونحو ذلك، إلا وضعه وجعله ذليلا حقيرا ومغلوبا مقهورا. أيها الإخوة، وإن مما يتذكر به المرء هذه الحقيقة أن يتأمل مراحل عمره، وكيف يصيبه الضعف بعد القوة والهرم بعد الشباب، وكيف يصبح حال بعض الناس من الهرم والكبر فيضعف سمعه وبصره وعقله وتقل حيلته ويوهن بدنه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال عز من قائل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الآية. وقال جل ثناؤه: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فما أعظم دلالة هذا الشاهد على هذه الحقيقة. ومن قلب التاريخ الشاهد على رسوخ أضداد المعاني في حياة الناس، يقف المرء على أحداث موغلة في معاني التقلب بين العسر واليسر وتداول الأيام بين الناس. فمن ذلك ما نقله الرواة وسطر في الكتب من خبر المعتمد بن عباد، إذ يعد ضربا من الأعاجيب المرسلة لسواخن الدمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حيث كان أشهر ملوك الطوائف في بلاد الأندلس. فلما اشتد ظلمه تغيرت له الأحوال، وبدا له من دنياه ما لم يكن يخطر له على بال. فقد أمر يوسف بن تاشفين قائد المرابطين في بلاد الأندلس بإسقاط عرش المعتمد، فاندفعت تلك الجيوش نحو رندة ذات الحصون، فاستولوا عليها وقتلوا ولده الراضي، ثم اندفعوا نحو قرطبة ففتحوها وقتلوا ابنه المأمون، وتقدمت قواتهم فأخضعت إشبيليا، وداهمت قصره جموع من الأندلسيين والمرابطين لا قبل للمعتمد بها، فاستسلم فقبض عليه وقيد بالسلاسل والحديد، وأحكم وثاقه وأودع في سفينة، وجعل معه نساؤه وبناته الأميرات مقيدات بالحبال مطرقات كاتفات البال، والناس على الشاطئين يعتبرون أو يبكون. وسيق إلى أغمات حيث ترك في سجنها، وطال أسره لمدة 4 سنوات، وكان يشتهي الموت في آخر أيامه ويفضله على حياة الذل والأسر والقهر والهوان، وحاله يعبر عن معاناة شديدة بعد انتقاله من العز إلى الذل، ومن الصحة إلى المرض، ومن الغنى إلى الفقر، ومن النفوذ والجاه والأولاد إلى الحرمان من هذا كله. بقي أسيرا إلى أن مات، ودفن بأغمات لا يرى أحدا ولا يراه أحد، وهجره الناس حتى جنازته كما يقول المؤرخون لم يحضرها إلا عدد قليل من الناس. ولما مات نودي على جنازته الصلاة على الغريب. وكان المعتمد قد أنشد أبياتا تكشف لنا كلماتها عن آلامه وما كان يلقاه من عذاب نفسي شديد، إذ يقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مسرورا، فإنما بات بالأحلام مسرورا. ومن مواعظ الزمان في تغير الأحوال أيضا ما ذكره صاحب وفيات الأعيان من أنه قدم قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير على الوليد بن عبد الملك، فسأله عن سبب ذهاب بصره، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لم يكن هناك عبسيا يزيد ماله على مالي ولا يكثر عني أهلا ولا ولدا، ولا يكثر عني أهلا وولدا، فنزلت أنا وأهلي ومالي في بطن أحد الوديان التي يسكن فيها قومي، فجاء سيل شديد لم نر مثله قط، فذهب بجميع ما كان لي من أهل وولد ومال، ولم يتبق لي سوى بعير واحد وطفل صغير حديث الولادة، وكان البعير صعب المراس، فشرد مني، فوضعت الصبي على الأرض لكي أتمكن من تتبع البعير، فلم أجاوز مكاني إلا قليلا حتى سمعت صيحة ابني، فالتفت فوجدت رأس الطفل في فم الذئب وهو يأكله، فجريت إليه ولكن لم أستطع إنقاذه، فقد كان قد أتى علي، فالتفت أجري نحو البعير لأحبسه، فلما دنوت منه رفسني برجله على وجهي فشجه وذهب ببصري. وهكذا وجدت نفسي في ليلة واحدة بلا مال ولا أهل ولا ولد ولا بصر. فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. أيها الإخوة، حال الإنسان في الدنيا يتقلب وتمر به أحوال ثم تنقلب إلى أضدادها، فبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، والغائب يصل، والضال يهتدي، والعاني يفك، والظلام ينقشع. بشر الليل بصبح صادق سوف يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في لمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. إن الشدائد مهما تعاظمت وامتدت لا تدوم على أصحابها ولا تخلد على مصابها، بل إنها أقوى ما تكون اشتدادا وامتدادا واسودادا، أقرب ما تكون انقشاعا وانفراجا وانبلاجا عن يسر وملاءة وفرج وهناءة وحياة رخية مشرقة وضاءة. فيأتي العون من الله والإحسان عند ذروة الشدة والامتحان. وهكذا أيها الإخوة، فإنما تمر به الأمة المسلمة من أحوال عصيبة، وما يصيب المسلمين من قتل وأسر وتدمير وتنكيل، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد مهما تكالب الأعداء واجتهدوا في القضاء على الإسلام وأهله. بل إن أمة الإسلام لن تهزم ولن تستأصل، بل لها الغلبة والنصر والتمكين، وإن تأخر ذلك فلحكمة بالغة يريدها رب العالمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلن يبقى حال المسلمين على ما هم عليه من الضعف والذلة والمهانة، بل إن اشتداد المحنة عليهم وتوالي النكبات مؤذن بإذن الله بنصر قريب وفرج عاجل. ولا ننسى قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال أبو حيان رحمه الله: أخبر تعالى على سبيل التسلية أن الأيام على قديم الدهر لا تبقي الناس على حالة واحدة، والمراد بالأيام أوقات الغلبة والظفر يصرفها الله على ما أراد، تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، كما جاء الحرب سجال وقال: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الحقيقة الثابتة والقاعدة الجليلة دوام الحال من المحال تعلمنا أشياء كثيرة ونستفيد منها فوائد عظيمة. فمن ذلك: أولا، متى ما ابتلي الإنسان ونزلت به أقدار الله المؤلمة فعليه بالصبر والاسترجاع، كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه ألا ييأس ولا يتسخط ولا يجزع مهما ضاق الأمر وعظم الكرب، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وليستشعر أن الله قادر على أن يغير حاله عاجلا، ولا يعجزه شيء سبحانه. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ثانيا، على المرء متى ما ابتلي أن يقبل على ربه ويتضرع إلى مولاه ويركن إليه ويثق فيما عنده، ويعلم أنه هو الذي يفرج همه ويكشف كربه. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال الرازي رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال رحمه الله: والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة والشدة والرزية. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت، قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 57. فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل سوى فضل الله وإحسانه. ثالثا، حين يؤمن المرء بأن الله وحده قادر على تحويله من حال إلى حال سيجد نفسه مستغنيا عن الدنيا وما فيها. رابعا، ما دام أن الدنيا أحوال مختلفة فعلى المرء أن يوطن نفسه بأنه لن يستقر على حال، فلا يعتاد حالا واحدا في أموره ويألفه، بل يستشعر بأن الأمور قد تتغير ويسلب ما قد تعود عليه. فإذا ما تغير الحال استطاع أن يتكيف مع ما لم يعتده من قبل. خامسا، من كان في رغد من العيش وفي سعة فلا يغتر، فقد تذهب عليه هذه النعم، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. وكذلك من كان في منصب وتسنم مكانة فلا يغتر ويتكبر ويستعلي على الناس ويحتجب عنهم، فقد يأتي يوم يزول ما هو فيه وينزع عنه ما يفتخر به ويصبح محتاجا إلى من يواسيه ويساعده ويقضي حاجته. عباد الله، إن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انتصر لأوليائك في كل مكان، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.